بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. you لأكفرن عنهم سيئاتهم

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون